مساء 21 من يونيو، وكان يوم سبت، تدفق إلى متجر الحاج بن عميران متسوقون كثيرون. كان الحاج ومساعده يوسف وأيضا عصام يتوقعون أن يقبل على المحل التجاري أناس كثيرون، فقد علقت على واجهة المحل لافتة تعلن عن تخفيضات هامة تصل 50% في أسعار بعض المنتوجات. بالنسبة للثلاثة سيكون اختبارا غير هين. لا يفضل الحاج بن عميران وصف العسير، هو الذي لا يفتأ يردد: اللهم يسر ولا تعسر. هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. أياد صغيرة. لاحظ الحاج العباس بن عميران بائع الساعات والأجهزة الإلكترونية في حي المعاريف بالدار البيضاء أن عدة ساعات وبضع آلات حاسبة اختفت من محله. لم يخفي مساعده يوسف استغرابه، ليس لديه ما يثبت أن تلك القطع بيعت وكانت من أجود ما يعرضه المحل. أحس الرجل بأن الحاج وإن لم يقولها صراحة يتهمه بالتقصير. يعلم أنه لا يشك في نظافة يده، إذ لم يثبت أن سرق أو اختلس خلال السنوات 15 التي أمضاها في العمل لحساب الحاج بن عميران. في الأمر ما يستوجب المزيد من اليقظة. ما حدث يضرب في الصميم ثقة الحاج فيه. يكثر الزبائن في المساء، جماعات وفرادى يلجون المحل، يجولون بنظراتهم الفاحصة عبر المعروض من البضائع، منهم من يشتري ومنهم من يغادر دون أن يسأل عن الثمن. من الوافدين على المحل من يعشقون وضع الساعات في معاصمهم قبل شرائها، ولكن قلة منهم فقط يشترون. وحين يكثر الواقفون أمام طاولة المعروضات فإنه يصعب مراقبة ما يجري خلف المحتشدين. الواجهات الزجاجية التي جعل عمقها من المرايا تعرض ساعات يدوية من ماركات معروفة. كان ما يطمئن صاحب المحل أن المنفذ إليها يوجد من الجانب الداخلي للمحل، بما يعني أن لا أحد غير الحاج بن عميران ومعاونه يمكنه أن يصل إلى ما هو معروض. كان قد انقضى أسبوع على اكتشاف اختفاء تلك الساعات والآلات الحاسبة لما انتبه يوسف إلى أن ساعتين من نوع جيد فقدتا. أبلغ بذلك الحاج بن عميران. لم يكن لديه ما شك في أن الذي يحدث إنما هو عملية سرقة تتم أثناء تواجد عدد هام من الزبائن في المحل. فكر الحاج في استخدام شخص ثان لن تكون له من مهمة سوى مراقبة ما يجري حين يكون يوسف والحاج منشغلين مع الزبائن. خلال النقاش طرحت أيضا فكرة وضع كاميرات للمراقبة وأجهزة إنذار. كانت الملاحظة الأساسية لديهما أن الذي يسرق لا يعمد إلى كسر الواجهات الزجاجية التي تؤثث جدران المحل، وأنه يعمد إلى حيلة تمكنه من تسلم ما يريد سرقته ومغادرة المحل دون أن يقلق أو يخاف. يبدو أن هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص على قدر من الاحترافية كبير في مجال السرقة. استقر الرأي على تشغيل من سيتولى المراقبة. قال الحاج بن عميران إنه يفضل أن يكون شخصا له هيئة لا تثير إليه الانتباه، وأن يكون مندسا بين الزبائن ويبدو واحدا منهم. بعد بضعة أيام اقترح يوسف على الحاج أن يشغل شقيقا له كان طالبا جامعيا. قال إنه يظن أنه يستطيع القيام بالمهمة على النحو المطلوب. لم يرى الحاج مانعا في تشغيله، وقد علم صواب القرار الذي اتخذه يوم جاء إلى المحل لمقابلته. كان عصام شابا على قدر من الوسامة. شرح له الحاج ومعه شقيقه يوسف المهمة التي سيكون عليه القيام بها، أن يبدو زبونا من الزبائن وأن يتصرف بما لا يثير إليه الانتباه. لاحظ عصام الذي كان يدرس في كلية الحقوق أن بين الزبائن نساء تصحبن معهن أطفالا، كن ما أن تتخطين عتبة المحل حتى تتركن لأطفالهن حرية للتحرك لا تلبث أن تستحيل فوضى. وبين الزبونات نساء تلتصقن بطاولة المعروضات ولا تتوقفن عن طلب ساعات تضعنها في معاصمهن ثم تنزعنها وتتبدلنها بأخرى، ثم حين ترين ساعة أجمل تطلبن من الحاج أو من يوسف أن يأتي بها، ثم تكثر الساعات الموضوعة أمامهن، ثم بعد أن تبدين أسفهن تنسحبن وتزعمن أن لا واحدة من تلك الساعات أعجبتهن. كثيرات هن اللواتي كن تغادرن وهن تنادين على أطفال اختلطوا بالزبناء اختلاطا. حدث أن رأى يوسف طفلا أو طفلة وفي يدها ساعة أو شيء مما كان يباع في محل الحاج بن عميران. حين يكون طفلا بالكاد ينطق كلمات فإن الأمر لا يحتمل أي تأويل، الأشياء اللماعة أو ذات الألوان الزاهية ينجذب إليها الصغار، بل إن كل ما يرونه في أيدي الكبار يجذبهم من باب حب الاكتشاف والاستطلاع. ولكن نساء كثيرات لا تدخلن المحلات التجارية برفقة أطفال دون 4 أعوام، بل يكون معهن أطفال في 10 وفي 12 ممن يختلف تصرفهم عن تصرف من هم دون 4. بعد أسبوع من العمل جاء عصام إلى الحاج بن عميران ليقدم له تقريره الأول. كان قد تحدث من قبل إلى شقيقه في الموضوع. قال إن أكثر ما يثير انتباهه أولئك الأطفال الذين يرافقون أمهاتهم والذين ما أن تطأ أقدامهم المحل حتى ينطلقون في كل الاتجاهات ويختلطون بالزبائن اختلاطا لا يتيح مراقبتهم بالشكل المطلوب. مضى عصام إلى أنه يتعين القيام بما يضع حدا لذلك السلوك، ولكن الحاج بن عميران وهو التاجر المتمرس رد بأن كل تضييق على حرية تحرك الأمهات وأطفالهن قد يكون له أثر سلبي على نشاط المتجر وسمعته. أضاف أنه لن يكون من المعقول البتة أن يفترض أن كل الأطفال الذين يرافقون أمهاتهم يعمدون إلى أخذ أشياء من المعروضات. كان الاجتماع الذي انعقد مساء ذلك 6 يونيو من 2006 يشبه اجتماع خلية أزمة، لن يقبل الحاج بن عميران أن توصف بأقل من ذلك. طرحت كل الخيارات حتى تلك التي سبق أن تم التفكير فيها مثل وضع كاميرات للمراقبة، ثم انفض الاجتماع باتفاق على مزيد من المراقبة وبفعالية أكبر. يبدو أن الحاج بن عميران يريد تفادي مصاريف إضافية في الوقت الراهن على الأقل. مساء 21 يونيو وكان يوم سبت، تدفق إلى متجر الحاج بن عميران متسوقون كثيرون. كان الحاج ومساعده يوسف وأيضا عصام يتوقعون أن يقبل على المحل التجاري أناس كثيرون، فقد علقت على واجهة المحل لافتة تعلن عن تخفيضات هامة تصل 50% في أسعار بعض المنتوجات. بالنسبة للثلاثة سيكون اختبارا غير هين، لا يفضل الحاج بن عميران وصف العسير، هو الذي لا يفتأ يردد اللهم يسر ولا تعسر. ذاب عصام وسط المتسوقين، كان أكثر من يركز عليهم الأطفال، وفجأة رأى طفلا بدا له أنه في 8 أو 10 وهو يمسك في يده بساعة من أثمن ما يعرضه المحل. فضل التريث ومتابعته من بعيد، ظن أنه سيمضي بما في يده إلى شخص يرافقه، لكن لا شيء من ذلك حدث. مضى الطفل وهو يتلفت في كل الاتجاهات يريد أن يخرج، كان يحاول إخفاء ما في يده تحت قميصه لما أمسك به عصام. ماذا تخفي تحت ملابسك؟ سأله. اتركني، صرخ الطفل، اتركني. ولكن عصام لم يتركه، حاول أن يتفلت منه ولكنه كان محكما قبضته عليه. من يرافقك؟ اتركني، لم يكن يقول غيرها. انتبه إلى صراخه 4 متسوقين، رأى عصام 3 نسوة تخرجن، لفت انتباهه استعجالهن الخروج دون أن تشبعن فضولا غريزيا بمعرفة ولو جزء من حقيقة ما يجري. اقتاد عصام ذلك الطفل إلى مكتب الحاج بن عميران. قبل أن يدخل المكتب ألقى الطفل ما كان يحمله، ولكن عصام انتبه إلى ذلك فأخذ الساعة اليدوية الثمينة. كان الحاج منهمكا في التعامل مع الزبائن، ولما لمح عصام يسير نحو المكتب مضى نحوه. التقوا عند الباب. لم يكن الحاج ليثير ضجة، ظل صامتا إلى أن دخل مكتبه ومعه عصام وذلك الطفل. قبل أن يسأله قال له إنه ضبطه يحاول مغادرة المحل وفي يده تلك الساعة الثمينة. نطق الطفل قبل أن يسأل: أنا لم أسرق شيئا. قال الحاج بن عميران بنبرة حازمة: اسمع يا ولدي، سأنادي على الشرطة وهم الذين سيسألونك وستجيبهم. ثم توجه نحو هاتف ثابت كان على مكتبه، وما أن شرع في تركيب رقم الشرطة حتى انخرط الطفل في بكاء. لم تكن واضحة تماما تلك الكلمات التي كان ينطق بها، ولكن عصام استطاع أن يتبين منها قوله: سأحكي لكم كل شيء ولكن لا تطلبوا الشرطة. وضع الحاج بن عميران السماعة وأقبل عليه: كما رأيت لم أتصل بالشرطة، والآن قل لي من جاء معك ومن حرضك على سرقة هذه الساعة؟ بكاؤه يمنعه من الكلام. خرج الحاج وهو يقول لعصام: إذا ما لم يقل كل شيء أخبرني حتى أطلب الشرطة. سمع باب المكتب يغلق وعم صمت إلا من شهيق ذلك الطفل. دنا منه: ما اسمك؟ تردد قبل أن يجيب: عدنان. قل لي يا عدنان، مع من جئت إلى هنا؟ عاد ليمتنع عن الكلام: قل ولا تخف. ولكنه لم ينطق بكلمة، ثم انفتح باب المكتب وظهر الحاج بن عميران. هل قال مع من جاء؟ لا يا سيدي. إذن فلنطلب الشرطة. وصل الحاج نحو مكتبه، أخذ الهاتف وركب الرقم، ثم سمع يتحدث عن ضبط طفل متلبس بسرقة ساعة يدوية. سمع أيضا يقول إن الطفل موجود ويرفض أن يقول مع من جاء، ثم كلمات شكر. وضع السماعة ودون أن ينطق بكلمة خرج. أحدثت الباب ذلك الصوت المألوف، ثم عم الصمت. بعد نصف ساعة جاء إلى متجر بن عميران شرطي بالزي المدني. صافحه الحاج ومضى به إلى مكتبه. كان الطفل هناك مع عصام، الذي ما أن دخل الحاج وأدرك أن الذي معه من الشرطة حتى غادر المكتب. قال رجل الشرطة: سأخذك معي، وإذا لم تقل لنا من أرسلك لتسرق تلك الساعة فستمضي الليل في الكوميسارية. عاد ليبكي، ولكن رجل الشرطة قال له إن الأفضل له أن يقول. سكت، وقد حسب الحاج بن عميران أنه عاد ليلوذ بالصمت، ولكنه تكلم في النهاية: جئت مع فضيلة ومليكة. من هما؟ هل هما من أقربائك؟ فضيلة تقول لي أن أناديها بأمي، ولكن هناك من قال لي إنها ليست أمي التي ولدتني. دل الطفل على سكنهما في المدينة القديمة. لم تكونا هناك لما طرقت الشرطة بابهما. تم تربص يومين قبل الإمساك بهما، وقد اعترفتا بأنهما تخصصتا في تسخير الأطفال لتنفيذ أعمال سرقة في المحل التجارية دون أن تثير أدنى انتباه. كان الطفل عدنان واحدا من عدة أطفال تأتيان بهم من عائلات معوزة، وتزعمان أنهما ستتكفلان بتربيتهم وبنفقات تعليمهم. تسلسلت اعترافات المرأتين. لم تكن ضربتهما الأولى في محل الحاج بن عميران، كانتا وراء سرقة عدة ساعات وآلات حاسبة، تلك التي افتقدها الحاج بن عميران. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.